ولكن عليه أن يتعامل معه بما أمر الله عز وجل. وقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم عليه السلام، فعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع مثل هذه المصائب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وهذا المطلوب منك أختي الكريمة عند المصيبة، أن يقف أمر الحزن عند القلب ولا يتعداه على اللسان بالبكاء والعويل، فيتحول الحزن إلى نياحة فتقعين في كبيرة من الكبائر. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: النياحة على الميت من أمر الجاهلية، فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار. رواه ابن ماجه. وما حدث لأم موسى من الحزن والخوف على طفلها الرضيع كاد أن يخرج عن الحد المشروع لولا لطف الله بها وربطه على قلبها. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: والربط على القلب توثيقه عن أن يضعف، كما يشد العضو الوهن، أي ربطنا على قلبها بخلق الصبر فيه. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: الربط على القلب إلهام الصبر وتشديده وتقويته. وقال ابن حيان الأندلسي رحمه الله: والربط الشد، وهو حقيقة في الأجسام، فاستعير منها لما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة بعد التزلزل. فالربط على القلب نعمة من الله يؤتيها من يشاء من عباده المؤمنين، وأكثر ما يحتاجها المؤمن وقت الشدة وعند إقامة الحق في زمن الباطل وفي مواجهة أهل الباطل والطغاة أمثال فرعون ومن تشبه به. ففي غزوة بدر ذكر الله منته على الصحابة فقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. والفتية في قصة أصحاب الكهف. قال الله عنهم في مواجهتهم لقومهم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها